أن رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 31 بعد 100 من برنامج من أحكام القرآن. نبدأها بقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة جبلان معروفان شرقي الكعبة المشرفة، ويسمى الأول جبل أبي قبيس والثاني جبل قعيطعان. وكان عليهما صنمان لقريش، فتحرج الصحابة رضي الله عنهم من أن يطوفوا بهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي الخصلة المعظمة في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن حج البيت أو اعتمر، وأو هنا للتنويع، يعني أن من حج أو اعتمر فليسعى بينهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واستفدنا أن الإنسان مأمور بالطواف بهما من قوله تعالى: من شعائر الله، فإن شعائر الله معظمة. ومن تعظيمها أن يطوف بين الصفا والمروة. والجناح بمعنى الإثم، وأن يطوف بهما أي بينهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من فعل طاعة فإن الطاعة خير والله شاكر عليم، يشكر من هذا الفاعل فيعطيه جزاءه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن الصفا والمروة من شعائر الله، ويتفرع على ذلك أن الطواف بهما قربة إلى الله عز وجل. ومن فوائدها أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج والعمرة، لقوله: فمن حج البيت أو اعتمر. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن نفي الجناح لا يمنع أن يكون الشيء مأمورا به، لأنه قد ينفى الشيء خوفا من تراحمه مع بقاء أصل المشروعية. ومن فوائدها أي من فوائد هذه الآية وأحكامها أنه لا بد أن يستوعب الإنسان ما بين الصفا والمروة، لقوله: أن يطوف بهما. ولا يمكن تحقق الطواف بهما إلا إذا استوعب ما بينهما، ولهذا قال العلماء: لا بد أن يستوعب الساعي بين الصفا والمروة ما بين الصفا والمروة. وفي الوقت الحاضر علامة الاستيعاب هو منتهى الشك الذي جعل للعربيات، فإن بانتهائه يكون انتهاء المسعى القديم. ومن فوائد الآيات الكريمة وأحكامها الحث على فعل الطاعة، يقول الله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما الشاكر والعليم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي الشكر والعلم. ولكن لا شكر إلا على فعل محمود، والله تعالى يشكر من فعل ما يقرب إليه ويرضيه. ثم قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأنا التواب الرحيم. هاتان الآيتان في من آتاه الله تعالى علما فكتمه، توعده الله تعالى بهذا الوعيد الشديد أن الله يلعنه ويلعنه أيضا اللاعنون، وهذا كقوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إلا أن الله تعالى استثنى من تاب وأصلح وبين ووعد من قام بذلك أن الله يتوب عليه وأن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. فمن فوائد الآيتين وأحكامهما تحريم كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، وأنه من كبائر الذنوب، لأن الكاتم مستحق للعنة الله ولعنة اللاعنين. ومن فوائدهما علو الله عز وجل وقوله ما أنزلنا من البينات والهدى، وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى علو ذاتي بمعنى أنه بذاته فوق كل شيء، وعلو معنوي بمعنى أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقول الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن ما أنزله الله عز وجل فإنه بيان للناس وهدى، وهذا كقوله تعالى في وسط القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن ما نزل من عند الله فإنه هدى يهتدي به من شاء الله تعالى هدايته لقوله من البينات والهدى. ومن أحكامها وفوائدها أن الله تعالى بين للناس في الكتب ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، فما من شيء يحتاجه العباد في عبادة الله إلا بينه الله، وما من شيء يحتاجونه في المعاملات بينهم إلا بينه الله عز وجل، حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم وحتى تقوم عليهم الحجة، وقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن أولئك الكاتمين يستحقون اللعنة بقوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ويترتب على ثبوت اللعنة لهؤلاء أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما أنزل الله تعالى من العلم ولا يكتموا شيئا منه مداهنة أو محاباة لبعض الناس. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله لنكمل الكلام على هاتين الآيتين.